نحن أسد النزال أهل صولة ثقال نحن طلاب المعالي نحن عشاق العوالي نحن أسد النزال أهل صولة ثقال نحن طلاب المعالي نحن عشاق العوالي صرحنا بالدين عالي رغم أنا في الضلال قيلنا خير الصيال فوقها خير الرجال نحن أسد النزال أهل صولة ثقال نحن طلاب المعالي نحن عشاق العوالي نحن أسد النزال أهل صولة ثقال نحن طلاب المعالي نحن عشاق العوالي